طب ده مبدا ولا حاجه كده، وتفتكر ان الجواز بتاع الفلتر ده ها او الفوندين يعني تعمل لهم منظر في الصدر برضه، بس احنا مش عايزين معلومات كتير، هما كلمتين وخلاص. نقدر حاجه اخيره في المسجيشن، كلمه كده على حاجه اسمها هيماتوما او بلد، وارد ان يحصل هيماتوما او بلد، خصوصا ان الفلتر بقول لكم قريب قوي ان التيشو كونكت التيشو في البلد فيري فيري كلوز، فسهل جدا وفي المكان ده يتجمع هيماتوما. ايه اللي هيجيب هيماتوما في البلد؟ سيبك كده، انا هديكم اكزامبل بقى على حاجه احنا ممكن نجيبها احنا عايزين نتابع. ايه اللي يعمل هيماتوما في البلد؟ مش ده بس اللي برضه هو اللي هيفرقع يعمل هيماتوما، او ده بس اللي هيتقطع هيفرقع حاجه كده، ايه اللي يعمل هيماتوما؟ ممكن واحده يبقى عندها فاريكوز بين، فاريكوزيتيز في البلد، لان الديشو بتاع البلد زي فاري لوز، فممكن عندها فاريكوز بين، والبين فرقع فيحصل سبونتينيوس هيماتوما، بين وفرقع وحصل هيماتوما. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عملت ايبيزوتيك ولا حصل للعينه كرينيا لاسريشن؟ اتقطع بس ولا لا؟ ده ما خدتش بالي من بس ده، ما خدتوش ده بس سبته، قفلت المصل داير والسن وقفلت عليه جوه وهو لسه بيخرج، فهيتجمع هنا جوه. دي اهم اجزاء تعمل هنا جوه، يعني نعمل هنا جوه يا اما سبونتينيوس او دروماتيك. سبونتينيوس او دروماتيك، سبونتينيوس ده يرقص ثاني جوه فين، ودروماتيك اللي هو بتاع ايزوتومي او بتاع كرينيا لاسريشن. الهيماتوما اللي في الفرصه دي ما بتتجمع هيماتوما قد كده، ما تعملش فين؟ طبعا تعمل سي بي سي، وبعدين البلاد از فيري جود كلتشر ميديم ليه؟ الانفكشن في الهيماتوما دي بعد يومين لو ما خدتش بالك منها كنت حاول دي لا ابسس ابسس مهول طبعا. فالهيماتوما دي هتعمل سي بي انه ممكن تبقى بعد كده انفكشن، هو قد ما الهيماتوما كبيره لدرجه انها يعني الاسواري محترم قوي قد كده. طيب لو حصل هيماتوما انا بتدخل ازاي في الهيماتوما دي؟ اقول لك على حاجه، الهيماتوما دي حاجه من اثنين، يا اما هيماتوما صغيره وما بتكبرش، يا اما هيماتوما من اول كبيره او غير كبيره. يعني لو انا ولدت واحده وعملت لها ايكوجرافي وبعدين بعد الولاده جيت ابص عليها بعد الولاده بتاعتين كده ولا حاجه، لقيت هيماتوما صغيره، حاجه كده قد السايز بتاع ليمونه بتاع حاجه كده. ارجع ابص عليها تاني بعد شويه، بتكبر ولا ما بتكبرش؟ لا ما بتكبرش، هي على قد كده وخلاص. Do you really think ان الموضوع مستاهل انك تدخلها وتطلع معايا في الجيه جنرال في الجيه تاني؟ هي هيماتوما صغيره وكمان ما بتكبرش. يعني سنت لما تتغير كده وخلاص. دي ممكن تتغلب عليها في الخايف من الانفكشن، مظبوط؟ تدي ادويات صح؟ وعايز الهيماتوما دي يحصل لها ابزورشن، ما سمعتوش ان عنده هيماتوما بيحصل له ايه؟ معلومات عامه. هيماتوما واحد ما خبط جاله هاتوا كاميرات، ما سمعتوش على الكاميرات، حط كومبريسيف كاميرات وخلاص عشان تساعد على الرابد ابزورشن اوف ذيس بلاد. تمام؟ فلو الهيماتوما صغيره وما بتكبرش يكفي جدا انتي بيوتكس وكونتاسس وخلاص وهتبقى جراديوال ابزورب وانتهينا على كده. انما لو الهيماتوما من الاول كبيره او بتكبر يبقى ده معناه ما اقدرش اسيبها بقى، لازم افتحها. هتدخل البيشنت دي اوضه العمليات وتديها جنرال انستيزيا كويس؟ وبعد ما تديها جنرال انستيزيا هتفك الغرز بتاعتك وتفضي النظام. فضيت ادور على البليدنج فيسل وامسكه واربطه لوحده، ما غلطش بقى، انا غلطت انا قلت ادور على البليدنج فيسل وامسكه وشوت ايدنتيفاي اند لايجيت البليدنج فيسل وتربطه وتبقى. ممكن ان كنت لسه قلقان ولا ابتديت بقى الحكايه تبقى بالنسبه لك مزعجه، حط درين. لو كنت عايز ممكن تحط درين. درين يعني رابر درين او تيوب كده صغير علشان اي شويه بلاد ما يفضلوش يخرجوا على بعض. بس ادي القصه بتاعت هيماتوما ودلوقتي فيها كلمه برضه احب اقولها لكم. هي سؤال كان بيتسال زمان ما بقاش بيتسال قوي دلوقتي، بس اقول لكم على الفرق. واحنا بنقص الابيزيوتومي، واحنا في الابيزيوتومي بنقص الليفيتور ولا لا؟ دي معلومه يهمني توصل لك. في الابيزيوتومي بنقص الليفيتور ولا لا؟ ايوه بنقص ذا موست ميديال فايبرز اوف ذا دي الفرايا. وانا قلت لكم ان الليفيتور معديه على بعض قد ايه؟ 2.5 سم من الولاد. فانت لما بتمسك مقص وتخش المقص هنا كده وتقص، اكشلي انت بتقص ذا موست ميديال فايبرز اوف ذا ليفيتور. نرجع لثالث مره ولا رابع مره للرسمه اللي هي دي، فجأه معديه كده وفي ميديا فايروس بتاعت البيتوس معديه من جنبها بالظبط. فالواحد لما بيخش بالمقص وبيقص بيقص السكين والكرنيه المصرز ومش عارف ايه والبوت ميديا فايبرز اوف ذا خلاص؟ دي الفجأه معديه من خلال البيت. لما انت تقص الموست ميديا فايبرز اوف ذا بيتوس وارد اوقات نادرا جدا انه الليفيتور اللي انت قصيت الميديا فايبر بتاعتها دي يحصل منها ايه؟ الدنيا بتجمع تاني. كان هيماتوما بس فوق ولا تحت مستوى الليفيتور؟ فوق مستوى الليفيتور، بتجمع هيماتوما فوق مستوى الليفيتور. فهي دي تبان ولا ما تبانش؟ ولا عمري اشوفها، ما اقدرش اشوفها لان دي مش عند البارد، دي ابارد ليفل اوف ذا ليفيتور. دي اسمها سوبرا ليفيتور هيماتوما. اللي جدع قوي لا بيقول لي دي لما تكبر تبقى اكل اسماعيل هايل دي لما تكبر تبقى مرور زي ما انت مطلوب احنا فوق مستوى مين احنا فوق مستوى اللي بيكبر احنا في اللي هي بتاعت قلب الفشل الفرصه دي لما تقدر تكبر تكبر تكبر ولا انت شايف حاجه ولا انت جنب حاجه فكان بقى واحده اللي بتاعها عملت لك بتفكر سعيد بنفسك كده خلاص الراجل اللي طلع يقولها وبتاع وانت تمام مش انت شايف بتاعك ومره واحده والعين انا عمال اتجمع فيها برضه ما كانت قيمه قد كده انت لما تيجي تبص على الفيشن دي بعد ما تطلع خلطها وقالوا لي الجرح كده تشيل الراس اللي محطوط تبص على الجرح تلاقي الجرح باين في دم نازل ولا دم نازل واحد وما اعرف ازاي الكلام ده بس انا ما كنتش العيانه دي هتاخد كميه دم كتير جدا عشان كده من المهم قوي انك فعلا تقول الجرح ده حط ايدك على الفرش بس والرابع حط ايدك على الفرش شوف الفرش ايه بقى اللي هيبقى فيها هيماتومه كبيره دي يبقى فيها مشكله طبعا في الجنرال كونديشن لا هتشوف دم نازل ولا هتشوف هيماتومه في البلبه ولا في اي بحر دي كلمة مجرد كلمة على حاجة اسمها سوبرا ليفيتر هنا دي اسمها سوبرا ليفيتر هنا هي طبعا ما تخشش تحت الرجل هنا تقوم بدوار بس يعني هي باعتبار ان المكان الحته دي بتبقى في المطعم احنا كده خلصنا خلاص كلام على الاكسبريشن هنخش بقى في حاجه ثانيه خالص من هو كل الكلام كده الديسكشن يعني يجيب لك حاله مثلا كانسر سيرفكس سبريدنج للبطن حطها قدامك يقول لك ده ستيج كام هتعالجه ازاي مش هيقول لك سمعني صفحه كذا زي ما اتفقنا هو بيسالك على الحاجه اللي قدامك تمام يجيب لك سيرفايكال فايبرويد ويقول لك العيله بتشتكي من ايه وهكذا فهي الديسكشن هي الكلام كله انما الايدنتيفيكيشن عمره الرقم ما بيبقى فيه اي مشكله خلاص اللي عايزكم تعملوه ان انتوا تحاولوا تركزوا على الصور بتاعتكم على قد ما تقدروا سيبكم من الكتاب لو في شغل مش موجود في الكتاب انا هقول لكم لو في اي كومنت معين هقول لكم مش مطلوب اقرا قبل بمنتهى الوضوح ان الواحد يحفظ الكومنت اللي موجود في الكتاب بس عشان في السنين اللي فاتت ناس بتتابع وزارات الكتاب لازم الكتاب جديد لازم الواحد يفضل مفيش حاجه اسمها كده خالص يعني محدش مطلوب منه يحفظ الكومنت اللي موجود في الكتاب تاني مره خالص ابسولوت يعني ماشي بس فهي دي النقطة بتاعت الكروشة تقول له دي حالة كذا كذا هتوصف اللي أنت شايفه قدامك في قاعدة أساسية جدا جدا هي اللي ممكن تجيب مشاكل في الجواز البني آدم اللي هو بيحاول إن يحفظ الكوماند اللي بيحاول يحفظ الكوماند صم ويسمعها ده بيدي إمبريشن إن مش فاهم حاجة خالص وإن هو حافظ مجرد صمبة كده وخلاص وأوقات بيطير وأنت كده يعني سام تايمز في الكومنت بيبقى مكتوب حاجه والحاجه دي مش واضحه خالص يعني يقول لك حاجه رايش كلر وبتاع عشان محطوط بقى له 70 سنه لا بقى دي كلر ولا مش كلر ولا حاجه خالص فانت بتقول حاجه زي دي بتدي انفاشن انت اولا ما انتش فاهم حاجه خالص وحافظ الصمبه وخلاص وثانيا كمان من قوسين مصاب سؤال لك شغال لي فين الراجل كلر ده طيب الراجل يقول حاجه اللي هو شايفها وخلاص يعني اتفقنا مش عايز حد يفضل قاعد طول الدرس عمال يراجع ورايا شهر شهر في الكتاب هتكتشف على الاخر ان انت ما بصيتش قدامك وبصيت الكتاب وخلاص الكتاب معاك في البيت يعني مش في حاجه جديده المركب اللي انتوا شفتوه هناك انتوا واصلين قدامك لو في حاجه تستدعي هناك كده حواليك ده برضه ينطبق عليه نفس القصه اكتساب يوكس هايبرويد فورم ده برضه يدرس في موقع الخاب دول الاستراكتوري واللي هنا دي اكتساب يوكس هايبرويد فورم يعني دي الفرق بتاع المتصفيه اللي طالعه من جوه دي وده الجدران وول. هنا لو حد ركز شويه هيلاقي الجدران وول فين دي يعرف يقول لي ايه اللي مخلي الجدران وول فين اللي فاتوا حاجه بتعمل فايبرويد بتكبر. طب ايه تاني؟ مين عيانه تاني عندها ايستروجين عالي وبيدرس فيها ريمبر شويه؟ ميدرو فات تاني مراجيكال يبقى عندهم ايستروجين عالي فيحصل عندهم سيماتيك اللي لارج ريمبر شويه. اللي بعد ده هو صحيح اوت اوف فوكس حبه انما بيبين اللي عايز اقوله هو ده يدرس مقطوع نصين باي سيرف الكل اللي لونه ابيض فاتح ده هو الثايرويد. والثايرويد باين فيه حاجه الكلام بتاع الدكتور دي بتاع زمان اللي هو لونه افتح من لون السراوندينج مارجن الكالر بتاع الثايرويد افتح من الكالر بتاع السراوندينج مارجن باين شويه الوان الفيروس. وبعدين حاجه ثانيه بعضكم ما كانش مصدقها اللي هي وجود ثايرويد بيكبر الكلب المتابع ده هو الكلب كافيتي از اندرجوينج ستريتش. وجود فايبرويد بيخلي الكلب تبقى ستريتش وتكبر ما تكبرش. هو ده اللي بيعمل ايه عند العيال؟ دي مراجعه كل ما الكافيتي تبقى ستريتش كل ما السيرفيس اريا اوف الكافيتي تزيد. تمام؟ وهذا لا ليس فقط يوكس لانه على طول دايركت يعني ايه؟ الكلب ده اسهل ظرف الدنيا لو انه مقلوب بس ما تفهمش انت مقلوب ولا لا. هو كور كور كور ده اسمه مالتيبل فايبرويد. مالتيبل فايبرويد بيتشال بيه طبعا هو كده وخلاص مايو مايكرو بس في الرابع مايكرو ايه ودي مستيزس وفي الفيديو ده از فايبرويد بولر مش سب يوكس فايبرويد بولر دي سب يوكس فايبرويد بولر دي سب يوكس فايبرويد بولر اهي حته بولر صغيره كده مبلبله جوه كده. في كام ملاحظه كده انا على الجار ده. اولا برضه المايوميتر از متاكد وده اللي كان في تعليق من الحاجة واحدة. اثنين لو بصيت على البولي كويس هتلاقي ان التيب بتاعها فيه بصر التيب. يعني هي واضح ان اللون ده اجمع شوية من عند الكاتيك من عند روت الكاتيك هنا خارج وعند التيب جامد شوية. وانت تعرفوا عند التيب بيحصل ايه؟ دي حاجة عادية يعني. ثالث حاجة ان الكافيتي هنا از ديستندد. المنظر الكافيتي الحتة دي ده مش منظر كافيتي عادي. هبوريكم بعد شوية جوانب ثانية. الكافيتي از نورمالي فلات انتروبوستير لان الكافيتي از ديستند. سهل بيقول لك العينه دي كانت بتشتكي من ايه؟ السب يوكس فايبرويد بولر بتعمل ايه اساسا؟ بتعمل ايه ريجولار بيدي واصل للانفكتد بالشرط وحاجه مهمه؟ كورنيتين مظبوط ايه كمان؟ السب يوكس فايبرويد بولر بتعمل انفكتين مش كده؟ بتراين ذات كورنيتين عندك ده فايبرويد ده فايبرويد والفايبرويد دي سيستيك سبيسز يبقى ده في ايه؟ سيستيك ديجنريشن اللي هي بالتالي هنعرفها ديجنريشن. ده ظريف قوي ده اعتباري لارج سبيوكس فايبرويد كل ده لارج سبيوكس فايبرويد والقشره اللي من بره اللي لونها جامد دي هي بيترين مول ده بيترين مول وكل ده فايبرويد فايبرويد. وبعدين عشان هي كبيره ففي ايه في السنتر بتاعها كل ما الفايبرويد يبقى كبير كل ما الديجنريشن يبقى في السنتر. اهو ده الكلام اللي بيقوله ان الديجنريشن بيبدا في السنتر بتاع الفايبرويد. في هنا ملحوظتين ان الكافيتي از اندر جوينج ستريتش دي الكافيتي الونجيتد ستريتش كانت الونجيتد بالشكل ده. الملحوظه الثانيه ان ده متشال برضه زي اخواته بتاع توتال ستريكتد يعني ده المكان ده شايفين كلكم النقطه دي اللي حضرتك دي اوقات بعضكم بيتهيألوا ان ده السيرفيس بعضكم بيتقالوا ان الفارق كبرت قوي قوي وبقت بارجين فروم السيرفيس بيتقالوا انها خارجه من هنا وان ده سيرفيس وده مش سيرفيس ده سايد اوف انسيجن يعني هما قطعوا النشره كول اراوند تمام وسابوا للعيانه سيرفيس يبقى ده برضه ريموف باي سبتيك الاستراكشن تمام ولا لا؟ ده هنا سايد اوف انسيجن مش الاكل بتاع السيرفيس مش تغيير السيرفيس. ده بقى مفيهوش يوترس ده فايبرويد بس ده فايبرويد بس والفايبرويد كبير قوي وبين ايده كبير ففي باسكولار تشينجز وفي ديجنريشن واضح قوي ان في باسكولار تشينجز اللي هي مكتوبه في الفترات التشينجز وفي كمان سيستم ديجنريشن هاي لاين سيستم ديجنريشن وده متشال باي فاجينال بوليتكتومي يعني الفرق الكبيره دي كانت بروتودينج فروم سيرفكس ونازله تحت خالص فشالوها باي فاجينال بوليتكتومي ما فتحوش بطن العيال يبقى دي لارج سبيوكس فايبرويد بولت ريموف باي فاجينال بولي فاكتوري شوينج ايه؟ شوينج ديجنريشن اند فاسكولار تشينج. ده طريق ده يوترس باي سيكتنج يوترس مشكوك ومحبوك ليه؟ فتحوه اثنين بالطول من هنا تاني. كويس؟ ده فايرويد وده فايرويد وده نص التاني يعني الناحية الشمال دي تركب على اليمين وتركب التاني لو عايز. الفكرة انه باين هنا بقى بتهالي بوضوح الويرليا فيروس مش دي اوضح؟ ويرليا فيروس كاركترستيك بتاع الفايرويد باينة وبلاقي برضه ان لون الفايرويد يعني افتح من لون السراوندينج مارجن. بعد ما رسموا الفايرويد ده فتحوه نصين الناحية اللي على الشمال اللي انا بشاور عليها دي شالوا نص الفايرويد اللي فيها شالوا حركة اسمها ايه؟ ده شالوه بس مجرد ده مش جزء من العملية ولا غيره يعني ده مجرد بس عشان يورينا حاجة اسمها التيومر بيد. فاكرين التيومر بيد؟ اللي هو المفروض يتعلم فيه ايه؟ المفروض يتعلم فيه هيموستاسيس يعني المفروض لو كنت انا بعمل مايوميكتومي المفروض يبقى تقشر الفايرويد الحته دي بشيله وبعدين التيومر بيد اللي هو المكان ده بيتاح فيه غرض بقى رايح جاي عشان تعمل ايه مستقبلا. تمام؟ يبقى ده اليوترس شوينج تو فايبرويد واحد انفكتيشن واحد سبسيرس وهو بايسكت الاثنين والناحيه دي ريموف باي انفكتيشن ريموف مش رساله تكنيكال يعني انا خلاص شغل اللي خلاص على بعضه ده غريب برضه ده الاثنين انترستيشيال فايبرويد شوينج تو انترستيشيال فايبرويد باين برضه الوردي ابيرنس وباين برضه انه ايه؟ انه لونه افتح من لون السراوندنج مارجن. هو انا ليه قلت عليه انفستيشن؟ ما اقدرش اقول عليه سبسيرة دي حته فايبريت منه صح؟ يعني ما هوش موجود تحت الكريتونيه مباشرة ولا هو موجود تحت الانفيتر مباشرة مش اللي بالعرض دي كامل الانفيتر ده كده مقطوع بالعرض في حد مش متخيل؟ متخيلين ان هو مقطوع بالعرض؟ مقطوع بالعرض وبالتالي ده الكامل اللي انتم شايفينه ده كامل هو اليوترس بايسكت في العرض ودي الكاريزي وبعدين ده فايبرويد وده فايبرويد وده اللي باين بقى في الدبت بتاع الصوره ده اتس ثيرد فايبرويد الثالث ده بقى سبسيرس فايبرويد يبقى دول اثنين انترستيشن والكوره دي واحد سبسيرس فايبرويد. حلو ده مش موجود عندكم في الكتاب فلو عايزين تكتبوا نمرتكم اكتبوها لان ده موجود في الامتحان ده نمرتكم 302 302 ده 302 ده it's a large submucous fibroid polyp protruding from the cervix large submucous fibroid polyp protruding from the cervix بس بص عليه بقى حته حته كده نستنى فيه شويه انا بقول لكم الايه كده طب قولي كده من فضلك بص عندي هنا كتبت الكلمتين دول بص البطاطا الصايه اللي نازله من تحت دي ايه؟ دي الفايبرويد بارت الكبيره والفايبرويد بارت الكبيره دي تبدا تكبر تكبر لغايه لما عملت زي فيري جراديوال دايلاتيشن اوف السيرفيس وخرجت من السيرفيس طبعا الدايلاتيشن ده بيتم على مدار شهور وسنين يعني وتخرج من السيرفيس دي حتى ممكن تفضل تنزل كمان لو كانت ثابت من انا خرجت من السيرفيس كانت بقت ماشي كونترولينج كم لغايه ويبقى ده الادج بتاع مين ده؟ بشاور عليه ده الادج بتاع الدايليتك سيرفيس ده دايليتك سيرفيس سيرفيس از اندر جوينج دايليتيشن مين شاطر بقى؟ او انا هشاور لكم ده البادي اوف بيوتس ده الادج بتاع ايه؟ بشاور عليه ده الادج بتاع ايه؟ ده شايفينه؟ ده لو كان حته قماشه مخصوصه كده بالعرض ده الادج اوف تريتونين يعني نستغل الشهر ده نتاكد بيه بس ان احنا تعبين انا تمام هو المفروض النيوتر ده الراجل النيوتر في شهر خط التريتونيوم والتريتونيوم المفروض انه نازل ريفلكتد ناحيتنا صح كده؟ ومغطي السيرفس بتاع مين؟ بلدر هو نازل كده ريفلكتد ناحيتنا ومغطي السيرفس بتاع بلدر طبعا بلدر بتتسبب معانا ما بتتشالش يعني فاحنا لازم نقص او نقطع التريتونيوم بالعرض نقص التريتونيوم بالعرض وتيك نيوترس اب بس فده اليوترس بيغطي بالتريتونيوم بتاعه ده الادج بتاع التريتونيوم ده بقى الهوسة اللي هنا دي شوية الفاشية اللي حوالين السيرفس دي اسمها ايه؟ الهرمي يبقى العينة دي اكسبشنالي بصفة استثنائية هي الوحيدة اللي متشالة ازاي؟ توتال استراكت دي اكسبشنالي متشالة بتوتال استراكت لا كل الفايبرويد متشالة بسيرفس الا دي توتال استراكت سهلة أكثر بجانب بجانب يعني أكثر من بجانب ولا حاجة بجانب وبعدين لما تبقى لارج فورك تشيلها الضمن مش عارف لايك لما تشيلها الضمن مو لارج تشيلها لايك مثلا الفورك ده سهل جدا انا مش شور اذا كان موجود عندكم في الكتاب ولا لا بس ده يعني الفكر ده لو مش شفتوش قمر تقول عليه مالتي فايبروز خلاص يعني يوتر شوين مالتي فايبروز تشكيلة بقى من كل انواع الفايبروز اللي تعجبك يعني كل دول سبيوكس بمختلف الانواع تعرف شوية هتلاقي الانفستيشن اهم كل دول الانفستيشن الحاجات دي وادي واحد تفسيرة اهو ممكن يبقى دي تفسيرة استناك وهكذا فده اسمه مالتي فايبروز لان دي عملوا لها اكسبيركتوري صح كده ولا كان ينفع مايومايكتوري الفيروسات اللي نايم على جنبه دي كانت دول اتنين لارج انترستيشيال فايبرويد وده واحد سابيوكاس عند الفاندس وده سابيوكاس وده سابيوكاس وهكذا ده مالتيبل فايبرويد ده مليان امال ده ايه؟ مور ده مهم جدا بس قبل ما اتكلم عليه ده الفتله دي ايام انا صورته الفتله كانت مقطوعه كان واقع مجدي على وشه ودلوقتي رجعوا عدلوه تاني وعلقوه في الفتله تاني بس ده فايبرويد والفايبرويد مقطوع وبعدين لما تبص بقى في السيرفس اللي هي مقطوعه دي هتلاقي لون ابيض كده رينج اللي هي ايه؟ ده كالسيفيكيشن فكر نفسك بترفع ايه ده احنا هناخد نظر يعني ده في كالسيفيكيشن في الفايبرويد ساعتها بقى تسالوا سؤالين ايه هو؟ كالسيفيكيشن يحصل فين؟ ليه في الفريتري؟ عشان الكالسيوم جاي مع بلاد سبلاي ويبان بقى كلينيكال يبان في الفحص كونسيستنسي تتغير كده ايه كمان ويبان في الاسفل اللي هو اسفل اللي هو اسفل اللي هو يعني ده 3 8 9 اللي بعده عنده نفس النمرة يبقى عنده نفس التشخيص ده ركزوا بقى عشان بس انا فاكر ده البادي اوف يوتس وبعدها فايبرويد ده فايبرويد كبير اهو ده فايبرويد كبير لونه افتح من لون المريتم اللي جنبه وهي الخط الاسود اللي انا لقيته كان في بوتو كان في ثلاثة ازاي طب وهنا تحت ده مطرح ما اضع مين من مين دي بقى عند الفانجس سمول فايبرويد سمول فايبرويد اللون ابيض الموجود عند الفانجس ده كالسيفايد كله على واحد هنا بقى مش بيريتري ولا غيره هو على بعضه كده كالسيفايد يسيفايد سمول فايبرويد كده شيء ما يطلعش مثلا كونتري ولا بتاع ده هو على واحد فايبرويد يعني الكبير ده مش كالسيفايد هو عند دول كان انترستيشن على الاثنين انترستيشن فايبرويد بس الصغير هو اللي كان ده جار يدرس مقطوع بالعرض يعني يدرس هنا مقطوع بالعرض وده تيوب وده تيوب التاني فهو مقطوع من فوق مستوى التيوب ويدرس ده في فايبرويد اهو ده فايبرويد ده انترستيشن فايبرويد كويس الانترستيشن فايبرويد ده بقى مكتوب عنه في الكتاب انه في ريد ديجنريشن خلاص ده الدرس اللي بحكي لكم عليه دلوقتي الطالب اللي هو بيبقى حافظ بس مش عارف ايه ليه فايبرويد ريد ديجنريشن وبتاع ممكن تعدي وممكن جدا يصطاد يقول لك كنت عرفت ان ايه في ريد ديجنريشن ايه اللي فيه بيقول انه في ريد ديجنريشن خلاص ريد ديجنريشن ده شيء بيتشخص لينيتال اولا يعني انا بريزنت باكيوت ابدومينال بين وفاصل فيفر وتندرنس ويمكن فوميتنج وهكذا وبعدين اما تروح هتلاقي كده كارير وهتلاقي كاركترستيك فودر مفيش حاجه رنجي خالص وحد كده شايف فيه لون احمر عارف تيبيكال بقى المشكله تمشي زي لما يقولوا له ده في راد ديجنريشن يقول لك طب شويه على راد ايه؟ فانت بقى شاور على اي حاجه والسلام بقى يبقى طب عليك الكلمتين اللي كنت بقولهم من شويه فهنا الواحد يا اما حاجه من الاثنين اسمعوني كويس يا اما ما تجيبش سيرت راد ديجنريشن يا اما سبوتوا قلقانين ومستحصلين ان انتوا تبينوا ان انتوا مذاكرين قول له مكتوب في الكتاب ان هو في راد ديجنريشن انا كلمه تفرق بقى الطريقه اللي بيتقال بيها المعلومه هما كاتبين في الكومنت على رايهم كده دي كده انا مش شايف ده الدوله يبقى زي ما بيقول لك كده عندك عيب ما حدش يقدر يمسك عليك حاجه خالص ما انتش بتقول في ريد كلر واهو ريد كلر بتقول له على حاجه وهميه وما لهاش وجود ولا كده اتفقنا؟ دي حاجه ثانيه هنا دي كده ودي يمكن لو دققت فيها شويه هتلاقي فيها ثلاثه كده صغيرين قوي قوي عشان تبقى موصل واحد دول فيري سمول سابيوكاس فايبرويدز فيري سمول سابيوكاس فايبرويدز ودول يبقوا طب كان العيانه دي اتعمل لها مايومكتومي يبقى ده ممكن يكون سبب ليه؟ بالظبط كده عشان كده في عمليه المايكرو بنهتم ان احنا نفتح الجلد مش كده برضه؟ تاخد دلوقتي مطلوب الجلد في الجلد افرض ان واحد عمل مايكرو من الشاشه بعدين ما فتحش الجلد وسدها دلوقتي هدول هيبقوا سبب ليه بعد كام سنه هيحصل عندها ريكارد فايبرويد وريكارد ليه المره ده؟ ده سهل قوي قوي ده في ماي بوينت فور فتح ويدرس الطول بتاع الكلام ده دي تصور يوم بس ماي بوينت فور اللي فوق ده طبعا كتير نعم وان بيت كده ده ده كده شويه ده مهم جدا مهم جدا ده يدرس اليوترس متشال اهو اليوترس هو بص عالي بس عشان ده اليوترس اهو متشال بس هتفضل الاستري وبعدين بالمشرط تطول انتوا عارفين اي عضله لما راح يفتح فيها بالمشرط بيحصل لها ريتراكشن زي الاستك ولا اي حاجه لما تفتحها بالمشرط بيحصل لها ريتراكشن وهو لما فتح هو هنا بطول ده جنب من المايوريتيم وده جنب التاني تمام وده جنب المايوريتيم ما بيمسك صح فدي ناحيه ودي ناحيه وبعدين جوه في بتاع سوري انت بس تقول له جوه كده سبيوكا سايجوي على اليمين في باي لاترال بايو سايتس باي لاترال بايو سايتس ده هو تعبير الانفلاماتوري كونديشن في عاده ما تيجي على ناحيه دي خد بقى عندك سؤال لو متاكد انت هتجاوب كويس ايه علاقه الفايرويد بالبايو سايتس؟ سمعنا 100 مره ان السبيوكا سايجوي طالب بيحصل في الدم والنكروزس والانفايت يبقى انا مبدئيا عندها اندوميترايتس ده كان بيتاكش ده كده وهي الاندوميترايتس ده يوصل فين؟ يعني الفايل سالفكس ما هو الفايل سالفكس هو صوره من صور الكرونيك سالفكس فجاها اندوميترايتس تطورت الى سالفكس وما تعجبش بقى الكرونيك سالفكس طب العيانه دي عالجوها بالاسترايك من غير ما تشوفيه كان ينفعها مايومتري ده من ضمن الكونتر اندكيشنز اوف مايومتري ما عرفتش لو تتكلم عشان سجل عندها فرصه تتكلم هل الفيديو عامله كده؟ ده كونتر انديكيشن تو مايوريتم مش هيقدر تطبيق الكلام اللي بناخد النظري ده ما ينفعش فيها مايوريتم لان طبعا ايامهم ما فيش اي جراف واحد اي جي ولا اكل واحد ولا حاجه ما ينفعش غير الاستريس ده برضه مهم قوي قوي قوي ده اتس ان انترستيشال سيرفايكال فايبرويد برضه عشان ما نبقاش ان هو يوترس مقسوم بالطول مقسوم بالطول بتاع الصغيره النوب الصغيره اللي فوق دي هي البادي اوف اليوترس النوب ده هو البادي بتاع اليوترس وده اللي بتراعي نكلم يعني بتاع كورتانية الوضع اما الكورة الكبيرة فهي الفايدوين حتى بدليل انها فيها ايه كاركتيرستي كورتة كبيرة وهنا الشار ده اسباني باري تيبك اللي حلو جدا جدا يعني حاجة تنفع في التدريس يعني بصوا سرفاكا في الانا عمل ده سرفاكا كمان بالفعل بالفعل قالوا اسباني على الاخر وديستورت الويرونجيت زي بالظبط ما بيظبطوه في الكورتة بس الواقع كمان السكتش بكل هذه الدرجه ويرونجيتد على الاخر لان طبعا ده الواقع بتاعته ويرونجيتد مكتوب انا بقول مكتوب انك لما تفحص العيال دي هتلاقي كوره كبيره راجل فوق كوره صغيره شفت كده عامل ازاي فدي كوره كبيره اللي هي فايرويد وكوره صغيره هيحطوا لك الشغل ده هيتابعوا كلمه انفستيشن يعني يستحسن جدا ان راح يقول انفستيشن ما تقولش على طول ده سرفايكال فايرويد في كتير من التحليل يقفل معاهم الصح ان يتقال عليه انفستيشن سرفايكال فايرويد لان في سرفايكال فايرويد تاني بياخد صوره خالص قصه تانيه خالص يعني قال لك العيال دي مش شكل ايه؟ اهم حاجه فاشل تكنولوجي ان فورم اوف فريكونسي فاصل بي ريتنشن وهكذا ممكن ميتات انفرتيلتي ديسبارمنت قال لك طب ممكن يبقى عندها منوراشيا ممكن يبقى عندها منوراشيا بس مش هي الشكوى الاساسيه ان كان هيجيبها منوراشيا هتبقى بسبب كلب الكونجكشن ده عندها كلب الفطار يعمل كلب الكونجكشن يعني يدور عندها بدل ما تقعد اربع ايام تقعد خمسه ايام مش هي دي الشكوى الاساسيه الشكوى الاساسيه ايه؟ بريشر سيلينج مش عارف ده برضه في حاجه ثانيه فيري تيبيكال اوف سرفايكال فايبرويد انه سنجل مش مكتوب سرفايكال فايبرويد عاده بيبقى سنجل عكس الكورفوريا الكورفوريا بيبقى عاده مرض اللي بعده نفس التشخيص وان كان طبعا اقل من بكتير يعني ده برضه يوترس باي تاكتيك من احتياط حب صغيره وتحتها في كوره كبيره بس هنا بقى ده اقل وضوحا مش باين مبسط بقى كفنان الحلاوه بتاعت اللي قبل ده فاضل في المشروع على الناحيتين وكل الكوره دي هي سرفايكال فايكل الصراع الثالث موجود عندكم في الكتاب بس صورته من ده موجود في الامتحان اللي هو نمرة 318 هو دول من قالهم 318 313 مش عارف ايه يا بليغ 319 اللي مش موجود عندي صورته اللي هو 318 ده 317 دي ده اسمه 317 دي موجود عندكم في الكتاب 318 هو صورته مش موجود عندي بس هو موجود

زمان لما كانوا بيقولوا عليها انه الميوزس انترنا واكسترنا، انما دلوقتي دي بتسمى ادينوميوزس. الادينوميوزس انت بتعرف ان التخرج بتاعها حاجه من اثنين، يا ديفيوز وده الاكثر، يا اما اكسبشن اللي كده لوكالايز بتعمل سيماتريك انهيار من الكمبيوتر، بس حد ما يوصلش عمره ايه 12 اسبوع اخره 10 اسابيع بس. ادي بقى الادينوميوزس، الميوتر سو مقسوم نصين، دي كارثه خلاص، دي الكارثه. والميوتر برضه حاجه شايف كارثه في الموضوع ده راضي يا كريم، ده اللي شايل برضه بسبب توتال ستريس. رايحكم كل الفايبرويد اواخر ال 200 اوائل ال 300 خلاص. الاليوم لو رزت في الربع مليون هقول على الحاجات دي ممكن تتفق مع بعض، بس بص ده مثلا ده ممكن يعني اندر ستريس بتاع الامتحان ولا بتاع في الاشياء بالظبط ده ايه يعني. اشرح نفسك، هو ده الاليوم لو رزت. والاليوم لو رزت يا جماعه موجود سمول سمول سيستم بيس. الاليوم لو رزت في الكابتن عشان كده ما فيهوش ايه، مش راضي ابيرنس، في ابيرنس ثانيه اسمها ريديكولار ابيرنس. يعني ده السكشن بتاعه في سمول فيت سبيسز والابيرنس اسمها ريديكولار ابيرنس، ما اسمهاش وردي ابيرنس. ده يعتبر اكسبشن، ده ادينوميوزس وبصفه استثنائيه جدا، يعني في فيري لارج سيست سبيسز. كل واحد من دول في لارج سيست سبيسز، ده وده وده في فيري لارج سيست سبيسز، ودي حاجه تعتبر نادره قوي يعني. وعادة ما بيبقى فيه سمول سيست سبيس بيحصل فيها ايه؟ هي دي بيحصل فيها تيجي كل شهر تمام؟ وإن السيست سبيس بقى اكسبشنال فيري لارج. وفي حاجة هنا فوق الباعة كمان في الشهر ده، دي سيست بوم يعني بتاع العيب ده سيست بوم، ما لهاش حاجة سيست بوم، دي سيست ما حصلهاش ريليشن الشهر ده بتعمل في الفيرن شوية، مش مشكلة يعني. فده في نقطتين ان شاء الله، في ايه وايه؟ في ادينوميوزس ويز لارج سيست سبيس، وفي كمان سيست بوم. ده ادينوميوزس ايه الريتيكولار ابييرنس، وهو من سمول سيست سبيسز اللي في الموضوع الصغير، بس الرابر كده في كوره وكوره وكوره كبيره واحده. مفيش مانع ابدا ان واحده يبقى عندها ادينوميوزس وفايبرويد تمام، يبقى ده في ادينوميوزس وفايبرويد الاثنين، ادينوميوزس وفايبرويد تمام. ده تفسير ده مهم، شرب ودان ده مهم. بص هو الاولان يعني اللي لونه فاتح ده يطلع ايه ده؟ ده فايرويد، ده فايرويد. وبعدين ده ديفيوز ادينومايوز، الجزء ده من المايوميتم سيك قوي قوي، دي ديفيوز ادينومايوز. طب والودان دي ايه؟ الودان دول اثنين لوكالايز ادينومايوز حتى فيه غير نورمال اوتر بلاد. اول تاني جاب بقى في ثلاث حاجات عرفوا نخلص منهم بقى ده ايه دابا يقول وهنا في ديفيوز ادينومايوز وهنا في لوكالايز ادينومايوز على الجنبين ما عادش يقول عليهم تفسير فايبرويد دول مش تفسير فايبرويد دول لوكالايز ادينومايوز تمام. ده ضعيف وقت تضرب جروب ده رغم ان انه مش موجود عندكم في الكتاب لو حجمه صغير كده وضعيف كان عندهم شويه كونفدنس يعني قصه صعبه. انا لو كان جايب بتاع ده قدامي هو مش في الكتاب اقول له مش علينا اطلع ايه هو 400 وحاجه بس بيقول ده شكله ولا لوكالايز كويس قوي بس جوه كام في سابيوكا فايرول بس بس مش اللي قبله على طول اللي كنا بنشوفه قبله 400 ومش عارف 10 ولا 408 قبل ما يوصل 7 فيبرويد وده قبل ما يوصل 7 فيبرويد طب ما بنعمله قبل ما يوصل 7 فيبرويد ده كام؟ تمام؟ قبل ما يوصل ومعاه سبيوكس فيبرويد تمام اكتب عندك 407 قبل ما يوصل بلس سبيوكس فيبرويد ده صورته وكاينه مع الاسف اللي فلاشر سلايس في طوال الصوره بس هو ده في ثلاث حاجات في ادل ومايوزس وفايبرويد وسيستم اوبن هو ما فاضلش حاجه باينه في الصوره غير السيستم اوبن اللي هو الكوره اللي تحت ده بس ده اكشول يعني بيجي في الامتحان فما اقدرش انصروش يعني وصورته بايظه اه بس انا عارف تاني ان ده بيجي في الامتحان هو ادل ومايوزس وفايبرويد وسيستم اوبن ده يوترس متشال وبايسكت مقسوم دكتور من هنا كده ومحشور جوه الشعر مقسوم على جنبه كده ده البادي اوف يوترس ودستر مش هو حتلاقي السرفايفل في هنا دي الناحيه الثانيه اللي بتقابل وهنا في تيومر والتيومر ده انفلتريتنج ملوش حدود في ايريا بتغير هامرج نيكروز واضح جدا يبقى ده طبعا طبعا ما هوش فايبر ده اسمه مالجنا تيومر المالجنا تيومر ده محتمل يكون كارسينوما او شاركوما تفتكر ايه؟ هو ساركوما ده ساركوما والكلمه اللي هنقولها ان هو ايه؟ فلاشي تيومر لان انت كاسوما حواليك وبعد ما بتكتشفوا المنظره حاجه ثانيه خالص لان انت كاسوما بالفعل بالفعل زي ما مكتوب في الكتاب فراير وتشيزي وميكروبيك ليها منظر ثاني غير ده خالص ده سيلتراين ساركوما وده برضه ساركوما بس ده مش فاهم منه حاجه هي مظهر وحش مش انتهي من قوي وحتى شايلينه ساب توتال استراكتومي وفاكينه هنا للبشر وفاكينه هنا تاني ده ساركوما بص يا جماعه ده اكبر منطق في اللي قبله جنبته كام؟ ده اكيد 418 الورقه اللي مزنوق عليه دي غلط لو حد بقى جه قريب هنا عندنا كده من الناس اللي ورا هتلاقي مكتوب عليه مستشفى صغير هنا ساركوما وهتلاقي النمره مكتوبه 418 هي يمكن 418 في الفعل يبقى 417 و 18 زي ما كنت بتقول زمان اثنين ساركوما هم شرايين دول اثنين ساركوما مكتوب عليه ساركوما مش حياة يعني ده يوترس متشال وبايسكت مقسوم بالطول خلاص وبعدين هنا في ليجن الليجن دي تتميز بانها ديفيوز واخده الانوريتيا كله وسالحه كمان داخله على مين؟ داخله على الماي ليجن الليجن اللي هي هنا فاتك دي واصله لغايه تحت لغايه هنا وصل لغايه السيرفس يبقى دي الكيس اوف ايه؟ دي الكيس اوف في كيس اوف انوريتيا كارسينوما دي حالة الميتا كارسينوما. في سؤالين، السؤال الأولاني إيه تطلع في إيه تشتغل؟ تطلع في إيه تشتغل دي؟ تطلع في إيه تشتغل دي؟ الميتا كارسينوما اللي رايحة للسيرفيس تبقى ستيج 2 أفكركم بس إن السرفايكا كارسينوما رايحة للبادي تبقى 1 دي والكوريا كارسينوما رايحة للسيرفيس تبقى 2 طب السؤال الثاني برضه ده إيه؟ That's kind of biopsy. That's kind of biopsy. But the biopsy is the assessment of my written English. But it's another bit of my written English. They are me. They are me. وبعدين في ليجن من جوه ليجن تيبيكالي ديفيوز وفرايبل وتشيزي وديتروبيك ده يبان في ايه ده؟ يبان في ايه ان ليجن ديفيوز ومش عارف ايه؟ يبان في ايه؟ يبان في فيلاس الانفكتيف يعني العيانه دي المفروض مع عيانه كبيره في السن كان حاجه يعرف الخمسينات 60 حاجه كده وبعدين اشتكت من دي فعملنا لها كحك نزل لك بقى كميات من التيشوز دي فمن قبل ما نعرفها زي ما كنت قلت لكم ممكن جدا تبقى تاني باي هاي سنتاتيف اوبشن 100% ده برضو الميديا كارسينوم شايفين الليجن عامل ازاي؟ الليجن از تيبيكالي ديفيوز وفرايبل شكلها كده بالفعل يعني ده اللي الميديا كارسينوم بتاع الفلاكسيا لا عايزين نرجع له تاني بس خليك ولا تاني ده مش بيدرس على بعضه دي اجزاء من الميتوس هو ممكن تاني سنة الماي هيتر از تيك ايوه لا الماي هيتر از تيك ده يا رب تسليك ماي هيتر من الميتوس بس بس بس بس بس الفيتنس بتاع المريض المفروض يدرس كله على بعضه 1 سنتيمتر ده اللي يدرس باي سنتيمتر يعني يدرس صاروخ عليه اسميه السرير خلينا نركز على الناحيه دي ده بادي اوف يوترس وده سيركس وده سايكوبين بايوبسي طب وده اللي تروح ده بتاع الدور ده ايه علاقه الثايرويد بالجريد الكسوري دي برضه يعني بس طبعا طبعا الواحد ما وصلش الكلام يعني الواحد يقول ان دي حاله ان ريتا كارسونوما وفوق اللي بيلعب فيها فايبرويد مش العكس مش ده فايبرويد مع ان ريتا كارسونوما كان الدور ده بس كده معاك ان انا عملت كده تعالى لا في عكس ده يبقى توتال ولا سابتوتال إذا جزء من الوول بتاع اللوترس ما خدش على الدايركت. ده أنا هحكي لكم حكايته بقى. دي إندوميتريال كارسينوما، اسمعوا بس الكلام ده الأول. دي إندوميتريال كارسينوما، وأنتوا عارفين إن الإندوميتريال كارسينوما أول ما بتعمل دايركت إكستنشن بتخش في المية، ممكن تفضل تاكل في المية لغاية ما توصل السيروز. صح؟ وساعتها بقى هتطلع بالسيرفس بتاع اللوترس. بالعمل الكالكوليشن يعني. في شيء موجود في الابدومين اسمه الكومنتم الكومنتم ده بيجي يعمل سيلينج للسايد اوف الكويشن بيجي في مكان الديتكت بيجي يرزع على الحته اللي فيها الكويشن خلاص والكومنتم ده عباره عن فولد اوف التليفونيه فيها ايه؟ فات كويس او ادي فات اللي هو ابيض ده هو بيتحط في فورمالين الفات ده مش شكل بس فالحته اللي لونها ابيض دي اجزاء فات يعني ده كومنتم لازق على السايد اوف الكويشن وده سيستيك اوفري السيستيك اوفري يبقى ده اومنتم وده سيستيك اوفري هو اليوترس مش باين قوي الليجن اللي جواه اللي مش مفتوح على الاخر هما يا دوبك فتحوه بالمشرط الدكتور كده ما فتحوهوش عشان نشوف ايه اللي جوه بس دي الكيس اوف اليوتري كارسينوما عامله بيرفوريشن وفي اومنتم سيلينج في سايت بيرفوريشن وفي سيستيك اوفري انا هسالكم سؤالين دي ستيج كام؟ بس مش كده احنا كلينيكال عادي خالص فرق ستيج كام ده؟ اخر كلام كده؟ اخر كلام في انا هقول لكم الكلمه ستيج 1 تريوترس ستيج 2 وصلت للسيرفر ستيج 3 اوت سايد تريوترس انت تقدر تقول اوت سايد تريوترس مش اوت سايد بس يبقى ده ستيج 3 مش كده برضه؟ اصل برضه زي ما قلت لكم العاشر مره مش لازم يقول لك سمع الستيج يبقى اللي بيتركب فيه هو بيحط قدامك شويه فريده كده بيجي كده ستيج كام؟ دي بتطلب على ناس ستيج طبعا طبعا ده لا يكون فيها ديستنس سبريد مش كده؟ هي بتصنف ستيج دي سؤال كمان بقى بس عبيط ايه علاقه ستيج كوبري بالموضوع؟ نيتروجين برضه كده احنا قلنا يعني ده اوت فوكس سموك يكون السن عندنا ده اليوترس بتشال وبايسكت الدكتور هنركز على ناحية اليمين اللي هي ارحم شويه كتير الترايان كافيتي جواها الليجن اللي هي ديفيوز وفرايبل وده السايت اوف ايه؟ بس الاستاكل ده بتشال ده راديكال استراكمي او برتايم استراكمي لان شايل اليوترس شايل معاه جزء من الابر بلاي والحشو اللي جنب السيرفس على الناحيتين ده شوف كده الاي بي يو اكبره ايه؟ بصوا هو اليوترس ده بايسكت ده الباراميتريم وده الباراميتريم زي ما الفاشيا وزي ما الفاشيا هما ده ايه؟ الباراميتريم برضه لان هو محطوط السنة اللي فاتت دايما اللي قبلها ريتوكمي مثلا بتاع نص ساعة عشان تفهموا ايه اللي جاب باراميتريم في النص. اوعى يكون حد لسه فاهم ان في باراميتريم في النص. هو ده فتح يعني ده هو بعيده ده بعيده ده. كده قلت؟ اللي بعدها ده. اللي هي الناس والله كبيرة مفيش يعني بس ده اليوترس مفتوح بس هما لما فتحوه ما فتحوش نصين قد بعض وباين جواه في جيز المرهب نفس الكاركتر الفرايبل والنيكروتيك